الحمد لله الحمد لله الذي خلق الخليقة وأعمالها وردها بنور الهداية عن الغواية وأمالها. أحمده حمد من احتسى من النعم زلالها واكتسى سربالها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تثبت الأقدام إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله والجاهلية تشرع ضلالها فلم يزل صلى الله عليه وسلم يكثر جدالها ويضيق مجالها ويدعو رجالها حتى عرفت حلالها وحرامها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما خالفت الجنوب في الهبوب شمالها، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله فإن تقواه أفضل مكتسب وطاعته أعلى نسب. اتقوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، يعيش أهل الإسلام اليوم معركة صراع قاسية، ويواجهون زحف حياة عصرية وحضارة غربية مادية ومدنية دنية، عارية عن القيم والأخلاق والآداب، مدنية انحدار وحضارة انهيار، اصطلى صانعوها بها وذاقوا ويلاتها وبنياتها. ما هي إلا بلاء وشقاء وشرور وفجور وتمرد واضطراب وهتك وفت وانتحار واختطاف وإجهاض وشذوذ وإدمان. السمت منقلب والأمر مضطرب، والجسم في نصب والعقل في برق. مدنية لا تفرق بين المشروع والممنوع والنافع والضار. أسواقها لاغية، أنديتها لاهية، قلوب أهلها خاوية. مدنية خائبة عاجزة عن حماية أفرادها، لم تستطع يوما ما صون أعراضهم أو حفظ كرامتهم أو كفكفة دموعهم أو إسعادهم في حياتهم. ضيق وضنك ونكد، هم وكرب، وذلك جزاء المعرضين عن شريعة رب العالمين. وسائل ترفيه لا حصر لها صنعت لتعالج أجواء القلق وأخطار الأرق، فلم تستطع إلى ذلك سبيلا. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. حضارة أنتجت واخترعت، فإذا هلاكها فيما صنعت وإذا دمارها فيما أبدعت. تسابقت في اختراع وسائل تكدير وتعكير، وتسارعت في إيجاد وسائل إغواء وتدمير، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. يقول جل في علاه: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة معرضون. تلك بعض خصائص مجتمعاتهم الكافرة ومدنيتهم الفاجرة. أيها المسلمون، واليوم يزحف العالم الكافر بمدنيته وبنيته إلى العالم الإسلامي في محاولة مستميتة لطمس معالم هويته الذاتية وجره إلى تقليد الأنماط الغربية في جميع النواحي الحياتية العقدية والفكرية والاجتماعية والأخلاقية وغيرها. يقول جل وعلا في كتابه المبين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم. ويقول جل في علاه: إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم للسوء وودوا لو تكفرون. إنهم يودون ذلك ويسعون إلى تحصيله وتحقيقه، بكل ما يستطيعون، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يقول جل في علاه لنبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. حقد دفين، حقد دفين وخوف رهيب يملأان صدور أهل الكفر والعناد، ويدفعانهم إلى محاربة الإسلام ومحاولة القضاء عليه وعلى أهله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ويأبى الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يقول أحدهم: متى توارى القرآن، متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب؟ يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه. هذا مكرهم، هذا مكرهم، وما تخفي صدورهم أكبر. وصدق الله ومن أصدق من الله قيلا: وكان الكافر على ربه ظهيرا. أيها المسلمون، لقد جند أعداء الإسلام، لقد جند أعداء الإسلام كل ما وصلوا إليه من اختراع واطلاع لحرب الإسلام وأهله وغزو بلاد المسلمين عقديا وفكريا، ليحكموا القبضة عليها ويستولوا على مقومات الحياة فيها. ولسان حالهم قول قائلهم: كأس وغانية، كأس وغانية، تفعلان بالأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حب المادة والشهوات. حاصروا بلاد الإسلام، حاصروا بلاد الإسلام بثورة إعلامية وتقنية اتصال عالمية، وهاجموها، هاجموها بقنوات فضائية شهوانية شيطانية. سم زعاف يقضي على الكرامة والعفاف، وريح عاصف ومكر قاصف، وهجمة شرسة مستعرة تتعرض لها أجيالنا الحاضرة، تفجر غرائزهم وتدمر أخلاقهم، وتشيع الرذيلة في صفوفهم، وتجعلهم نائمين على وجوههم يبحثون عن سبيل مشروع أو غير مشروع لتصريف ما أثير من شهواتهم. وأغرقت أسواق المسلمين، وأغرقت أسواق المسلمين بكثير من المحرمات والمنكرات، ولم تسلم المرأة المسلمة من تلك الهجمة الحاقدة، فحاربوا حجابها وجلبابها وسعوا في إغوائها وإغرائها بما تصنعه دور الأزياء الخليعة وبيوتات الموضة المنحلة، ودعوها إلى الاختلاط وأقلقوها وأهانوها ودنسوها. وجاءت الدعايات المضللة، وجاءت الدعايات المضللة تدعو المسلمين إلى السياحة والترفيه في بلاد الكفر والفجور، بلاد خادعة للعقول وغادرة للألباب، ليس فيها إلا مصائد هلاك وفخوخ تلف وحياة عابثة صاخبة. دعايات آثمة، دعايات آثمة تبذل التسهيلات والمغريات، وتدفع الغوغاء والدهماء إلى تلك البلاد دفعا، وتؤزهم إليها أزاء. وإن مما يذيب القلب كمدا، إن مما يذيب القلب كمدا أن يذهب بعض المسلمين إلى تلك البلاد بزوجاتهم وبناتهم وفلذات أكبادهم، ولا تسل عما يحدث ذلك، عما يحدث بعد ذلك من الشرور وعظائم الأمور. كل ذلك ليسايروا ركب الحضارة المشؤوم، ويسلكوا درب المدنية المزعوم. إنها فتن مغرقة وآثام موبقة، لا عاصم منها، لا عاصم منها إلا التمسك الصادق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، أيها المسلمون، كيف تسير الأمة المسلمة إلى غازيها طواعية؟ كيف تنقاد إلى جزارها راضية؟ كيف تقتدي بعدوها في سلوكها وأخلاقها ومعايير فهمها وتفكيرها؟ كيف ترغب عن تعليم الإسلام وما جاء به سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، وتركن إلى تقليد الكفرة الفجرة؟ عباد الله، إن موارد الخسار ومشارع البوار إنما هي في طاعة الكفار والفجار. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أيها المسلمون، إن الإسلام لم يمنع من أخذ المفيد من مخترعات هذه المدنية ومبتكراتها وأبحاثها وتقنياتها، لكنه يرفض أمراضها المذنبة وأسقامها المذنبة ودواهي كلفها الشارعة ومتاعبها السائلة التي تنجس كل من برز إليها وتدنس كل من عبر عليها. أيها المسلمون، ما فائدة حضارة ينحدر فيها مستوى الإنسان إلى العبودية لغير الله ليصبح عبد درهمه ودناره، عبد شهوته ومادته ورغبته، ويسقط في التعاسة والانتكاسة كما تعست وانتكست البشرية التي تسيطر عليها هذه المدنية المعاصرة. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. أخرجه البخاري. أيها المسلمون، إن من المؤسف حقا أن يقف بعض من هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا سماسرة للغرب، يتشدقون بتضخيمه وتعظيمه ويدعون بكل صداقة إلى تقليده واحتذاء أسانيده، معاول هدم وتخريب ودعاة ضلال وتغريب، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. يدعون إلى ذلك وكأنهم لم يعلموا عن تلك الصيحات والنداءات التي توالت وتعالت من عقلاء الغرب أنفسهم، تنذر بأخطار هذه المدنية التي تعيش بلا روح وتدعو إلى الإنقاذ والإصلاح قبل فوات الإبان والإمكان. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أيها المسلمون، إن الواجب على جميع المسلمين رعاة ورعية أن يعلموا أصول هذه المدنية ويقفوا على أهدافها وأجوائها وأضرارها وسائر الخيوط المرتبطة بها، وأن لا يستوردوا إلى بلادهم أو يدخلوا بيوتهم عادات سيئة وأخلاقا ذميمة وسننا جاهلية صنعتها أيدي أعدائهم لإضلالهم وإغوائهم. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. رواه البخاري. أيها المسلمون، إنكم تملكون شريعة ربانية تحقق لكل من تمسك بها البقاء والنماء والرفعة والارتقاء، شريعة تضيء كل ديجور، هي نور على نور، والإسلام هو الجدير بإنقاذ البشرية من بؤسها ويأسها، وهو الكفيل وحده بإسعادها. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. فاعتزوا بدينكم واحذروا الانجراف إلى الغاوية أو السقوط في الهاوية، واحموا أنفسكم وأهليكم، ولوذوا بالله مما تحذرون وارمقوا العواقب بمقن الفكر، وادرعوا لهذه الفتن بمدارع الحذر، فإن سهام إبليس نافذة، والقلب يتأثر بأدنى مؤثر ويتكدر بأيسر مكدر، كما تتأثر العين بلطيف القذى والمرآة بيسير الأذى. أيها المسلمون، لقد نصب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علما نهتدي به في كل مواقع الفتن، حيث قال بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه في الفتن: من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في فتنة الدجال: من سمع بالدجال فلينع عنه، فليبعد عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. أخرجه أبو داود وغيره. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة